السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده، ليلة الأربعاء من كل أسبوع بتوفيق ربنا تعالى. موعدنا مع التفسير، ونسأل الله الكريم أن يشفع فينا القرآن يوم لقائه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لنا شفيعا يوم لقائك يا رب العالمين. وصلنا أيها الأحبة الكرام بتوفيق ربنا تعالى إلى تفسير سورة البقرة وإلى الآية 25 من هذه السورة المباركة، قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم وأهلينا وأولادنا وأحبابنا ووالدينا من أصحاب هذا النعيم المقيم يا رب العالمين. وبشر الذين آمنوا، يا إخواني، هذا هو القرآن العظيم. في الآية السابقة مباشرة الله تعالى توعد الكافرين بنار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وذكرنا الأدلة على وجود النار ووجود الجنة وأنهما مخلوقتان، وعلى الأسباب، وتكلمنا على الأسباب التي توصل العبد إلى النار والعياذ بالله. الآن نفس الآية، الآية التالية مباشرة لهذه الآية، بعد أن ذكر الله تعالى النار يذكر، بعد أن ذكر عذاب الكفار يذكر نعيم الأخيار الأبرار، بعد ما ذكر النار يذكر الجنان. وهذه طريقة القرآن الكريم. ولذلك قال تعالى: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني. يعني مثاني؟ إذا ذكر أهل النار وعذابهم يثني بعدها بذكر أهل الجنة ونعيمهم، حتى يتبين لك الطريقين، يتبين كل طريق ويصير الأمر واضح بين جلي. وهكذا يثني ذلك في سور متعددة، يعني يعدد ذكر أصحاب الجنة وذكر نعيمهم وذكر أصحاب النار وعذابهم وهكذا. وبشر الذين آمنوا، البشارة أطلق عليها بشارة لأنها تؤثر في البشرة، عندما تكون مسرورا هذا يؤثر في بشرتك. وكذلك أيضا وبشر الكافرين، فبشرهم بعذاب أليم، إذا تطلق أيضا بقرين على العذاب أو البشارة بما يسوء، بما يسوء. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. إذا يا إخواني، هذه القاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة أن الجنة لا يدخلها إلا من آمن وعمل صالحا. لسنا مرجئة، المرجئة يقولون يكفي في الإيمان لا إله إلا الله فقط، بس تقول لا إله إلا الله وبعد كده ما تصليش، لا تصوم، لا تزكي، تعق والديك، أنت من أهل الجنة. ليه؟ قالوا قال الله فأثابهم بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار. يبقى بس يكفيك الكلام، وهذا كلام مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. والله تعالى في غير ما آية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إذا لابد من الإيمان والعمل الصالح. ومر معنا في شرح لمعة الاعتقاد في أبواب العقيدة أن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان وعقد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. لابد أن أتكلم كشهادة الحق وقول المعروف وأعتقد العقيدة الصحيحة بقلبي، ويصدق ذلك، تصدق ذلك جوارحي. لابد أصلي، لابد أزكي، لابد أن أؤدي الحج إن كنت مستطيع وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو فعل، والحياء شعبة من الإيمان عمل القلب. فجمع في هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا بد ولا بد. ولذلك أحبة الكرام، على المرء منا إذا كان يريد الجنة بالصدق ويقين عليه أن يصدق ربه تعالى ويصدق نبيه صلوات ربه وسلامه عليه، وعليه أن يتكلم بالكلام الحق الذي أمره الله، وعليه أن يعمل العمل الصالح، يعتقد العقيدة الصحيحة، ينطق بالمعروف، يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وهكذا يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. يا إخواني، ربكم لم يعد لكم جنة واحدة، ولو كانت جنة واحدة لكانت دائما لا يخطر على بال أحد، لكن مولانا أعد لنا جنات. كفى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، هذا للمجاهدين في سبيل الله. وبعض علمائنا يقول إن الجنة 100 درجة، والمسلم لا ينفك عن الجهاد أبدا في سبيل الله عز وجل. والمقصود أيضا أن أصحاب الجنة بينهم تفاوت، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم عليه الصلاة وأتم السلام. وأم حارثة لما جاءت للنبي صلى الله وسلامه عليه وقالت يا رسول الله إن ابني قتل معك، أخبرني أين هو، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى أي في النار اجتهدت عليه في البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة، أو جنة واحدة هي، إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. ولذلك أراد منا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن نسأل الجنة أن نعظم الله الرغبة، نعظم الرغبة ونعزم المسألة. قال فاسألوا الله الفردوس الأعلى، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى لنا جميعا يا رب العالمين بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار، الله أكبر، تجري من تحت قصورها، ما تخافش على الأساس بتاع قصرك مش هيقع، أنهار في الدنيا بس لو شوية مية جايين جنب البيت يقول لك الحق لأحسن ممكن البيت يقع. لا، بعض السادة العلماء من أهل التفسير أجرى الآية على ظاهرة تجري من تحتها أي من تحت قصورها الأنهار. أنهار إيه؟ أنهار من ماء غير آسن، مش متغير أبدا، أنهار من ماء أجمل ما يكون، وأنهار من عسل مصفى، مصفى لو جمع نحل العالم كله ما أجرى نهرا واحدا. لا، هذه أنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين جزاء للمؤمنين الكرام الذين حفظوا أنفسهم وحرموا على أنفسهم الخمر في الدنيا. أما الذي يقع في معصية الله ويشرب الخمر في الدنيا يحرمها في الآخرة ولو كان من أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، إلا طبعا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وكان حقا على الله لمن شرب الخمر ثم لم يتب منها أن يسقيه من طينة الخبال والعياذ بالله. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار، الصديد والقيح والدم والعياذ بالله تعالى. وبشر الذين آمنوا، نبشركم ببشرى الله تعالى لكم، وأبشر نفسي، فإن الله أمر رسوله وأمر كل تالي يتلو هذه الآيات أن يبشر الذين آمنوا، بشرهم. ولذلك يستحب أن يبشر المرء إخوانه، ولذلك في الإسلام يستحب لك أن تستخدم أبشر، تبشر بهذه الكلمة، أبشر بكلمة بكذا، أبشر بكل خير. إنسان طلب منك شيء وأنت تستطيع أبشر يعني سألبي لك ما تريد. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبعض أهل التفسير قال هذه الأنهار لا تجري من تحت القصور بل تجري خلال الأشجار، الله أكبر. لكنها يا عبد الله لا تجري في أخدود، مش بقى قناة مشقوقة والنهر ده يجري فيها ما ينفعش غير مساره، لا، هذه الأنهار تجري حيث شئت أنت على وش الأرض. حضرتك عاوز النهر بتاعك يجري بعد 100 كيلو، هتروح انت بقى تقعد في نزهة كده انت والحور العين والحبايب معاك والأهل وزوجتك وأولادك، عاوز نهر يجري لك هنا من ماء غير آسن، ماشي يجرى. بس سبحانك اللهم ما تجيبش بقى الادارات وتقدم طلب للبلدية ويقول لك المكان مش مناسب، ما فيش حاجة في الجنة غير مناسبة، كل ما تشتهيه الأنفس تجده. وما شئت تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. نسأل الله من فضله، هاتنا شوية مية عامة، مية بعدناك حبيبي، مية. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني بقى هيئ نفسك بقى، صوم جوع بقى من دلوقتي لحد يوم القيامة كده، لو تقدر هتاكل لما مش لما تشبع، لا مش انت هتشبع بقى، تشبع فوق الشبع ملايين المرات. ومن فضل الله تعالى أهل الجنة لا يتغوطون ولا يبولون ولا يدفلون ولا يمتخطون، لا تشوف برد ولا تشوف حر ولا يجيلك انفلونزا ولا يجيلك أزمة تخمة بسبب كثر الأكل، كل براحتك، كل ما شئت، فإن لك صحة قوية. قال لك نبيك عليه الصلاة والسلام، تسلم جزاك الله خير، خلاها ما شاء الله سخنة كويس، في الجنة نشربها ساعة إن شاء الله. الحمد لله، جزاك الله خير. أيها الأحبة الكرام، من تمام النائم في الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ينادي منادي يوم القيامة، يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا صداع هيجيلك ولا قولون ولا الكبد ولا فقر الدم ولا تعب الظهر. شباب إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا شباب فلا تهرموا أبدا. هتفضل بقى 100,000 سنة ولا 1,000,000 سنة شباب زي ما أنت من فضل الكريم. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، نعيم لا بؤس بعده، اللهم اجعلنا من أهله يا رب العرش العظيم. ويأكلون ويشربون ويشربون، لا تحتاج إلى دخول أعزك الله الخلاء، لا، هم أين طعامهم يذهب؟ يخرج على أحدهم رشحا كرشح المسك، تأكل بقى ما لذ وطاب. سيبك بقى مطاعم الدنيا، كل معظم اللي بيأكلوا منها بيتعبوا، بروحوا يشتروا أكل في المطاعم ويتعب، بعد كده يتعب، ما بيش أحسن من أكل البيت يا صاحبي، ربنا يبارك لك فم الأولاد، تأكل وتتهنى أحسن أكل في البيت. فالمقصود أن الله تعالى يقول عن أهل الجنة، الله تعالى يقول عن أهل الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يجيبوا لك تفاح، وبعد كده بعد ما انت كلت، الولد المخلدون بقى هم شغالين، مش هتحتاج خدم بقى ينظفه عليك، لا، هم دول اوتوماتيك، شغل رباني اعده الله تعالى كرامه لاوليائه. يجيب لك تفاح، وبعد كده يجيب لك تفاح، تقول له لسه واكل تفاح، يقول لك لا، هذا يا ولي الله طعم اخر. تاكل حضرتك بقى التفاح طعم لذة وما لذة وطعم. يجيب لك موز وموز ثاني وموز ثالث وموز رابع، يجيب لك مثلا أكلة لحمة وأكلة لحمة ثانية وأكل من اللحم ثالث ورابع و50، يعني هناك أصناف ما لذ وطاب، تتشابه في الأسماء وتختلف في الطعوم، روعة وجمالا وبهاء وزيادة في اللذة وزيادة في الكرامة من الله عز وجل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا أي يرتزقون به، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ده نفس الأكل احنا نسوى كل يوم من شوية، لا، طب بس يدوق كده، تذوق الطعام الجميل تجد شيئا باهرا. الحمد لله رب العالمين الذي أعد لأوليائه ما لذ وطاب. قال تعالى: أعددت لعبادي الصالحين. وهنا لفتة جميلة في قول تعالى أعددت لعباد الصالحين، وفي قول تعالى في الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال بعض أهل التفسير وما أجمل ما قال، قالوا سميت الأعمال الصالحة، الأعمال الطيبة، أعمال الخير التي يقوم بها العبد التي تؤهل هذه الأعمال للجنة، سميت صالحة لأنها تجلب له كل خير وتنفي عنه كل سوء وشر، وتجعله اسمع وتجعله صالحا لمجاورة رب العالمين في الجنات، في جنات عدن. يبقى أنت كده صالح إن أنت تبقى تجاور رب العزة سبحانه في الجنة بسبب توفيق الله أولا وآخرا لك للإيمان والعمل الصالح. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. أنت حتى في الدنيا هنا يجيب لك اللحمة مثلا، ممكن يعمل لك مش عارف مندي، ممكن يعمل لك نفس اللحمة برياني، ونفس اللحمة سموها مش عارف مكبوس عندنا هنا في الخليج، يعني أو في الدنيا بس، لكن في الآخرة شيء يبهر، شيء مهما وصفت لا يستطيع الواصفون أن يصفوا لك يا عبد الله النعيم الذي أعده الله لك. فنسأل الله لنا ولكم الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. الحور العين، يعني لو أن زوجتك على أكمل ما يكون معك وتمام الحمد لله تكون معك في الجنة بإذن تعالى، لكن مولاك أعد كرامة لك الحور العين. الواحدة منهن بس لو أطلت على الدنيا كده لملأت ما بين السماء والأرض طيبا، كل السماء والأرض تملأ طيب، لو أطلت لحجب ضوءها ضوء الشمس، الشمس تستخبى لا تطلع الشمس، نورها يطفئ نور الشمس بفضل الله تعالى. قال رسول الله عليه السلام: لنصيفها الخمار بتاعها بس على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وصفاتهم قال الله: خيرات حسان، خيرات حسان. والله تعالى قال عنهم في ذكر الجنان في سورة الرحمن، قال: حور مقصورات في الخيام. هذه في الثانية، وفي الأولى ليست مقصورة في الخيام بل منطلقة معك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا رب العالمين يقول: ولهم فيها أزواج مطهرة. أزواج مطهرة، الحور العين، هذا النعيم العظيم الذي أعده الله كرامة لكم. مطهرة من ماذا؟ قال أهل المطهرة: في خلقها وخلقها، ما تسمعش منها كلمة سيئة ولا اعتراض على فعل أنت بتفعله، ولا بذاء ولا شتم ولا لفظ يخرج غير لائق أبدا. مطهرة في الخلق، أخلاق أعظم ما يكون، يعني متحببات لأزواجهن، يعني تحب زوجها حبا عظيما تتفانى في حبه. وكذلك مطهرة في خلقها، لا تحيض، لا تبول، لا تمتخط، لا تدفل، هذا أهل الجنة، هذا نعيم أهل الجنة، لا تشعر بأي ألم، بل نعيم كامل. الشباب بقى اللي عمال يبيع دينه علشان يعني يبحث عن ملكة جمال العالم والعياذ بالله، ولا علشان يقول ملكة جمال السعودية ولا ملكة جمال دولة كذا، لا، هناك الواحدة من الحور العين أقل أهل الجنة له خير من ملكات جمال العالم أجمع، ولا يقاسون ولا مباراة ولا مدناة، لأن من يسمونهن أو من يسموهم بملكات جمال العالم في الغالب فاسقات فجرات إلا من رحم الله عز وجل، نسأل الله العافية. أما الحور العين النعيم المقيم الذي أعده الله كرامة لأوليائه فهذا فضل عظيم ونعيم جميل. لهم فيها أزواج مطهرة وكمان عشان تكون مطمئن ان مفيش ظالم هيجي يقول لك اطلع بره البيت ولا ادفع الايجار مع وقت الايجار خلص ولا انت كده بقالك 200 سنه في الجنه اطلع روح لمكان ثاني. لا، قال تعالى: لك وهم فيها خالدون. خالد، لا تخاف انك ستخرج من هذا النعيم ابدا، بل ابد الاباد بفضل الله سبحانه. ولذلك يا اخواني قال لنا رسول الله عليه الصلاه والسلام: ليؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أبأس واحد يعني حياته كلها مرض وتعب وهم وفقر وسجون وغير ذلك، لكنه صابر محتسب من أهل الجنة، يغمس في الجنة غمسة واحدة. يقول الله له: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: وعزتك يا ربي ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. نسى كل الهموم مقابل غمسة واحدة في الجنة، ما بالك لو قعد فيها ساعتين ولا يومين ولا شهرين. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. ولنا هنا وقفة مهمة في الأعمال التي توجب دخول الجنة، هذه مهمة جدا. رأس هذه الأعمال التوحيد. التوحيد يا إخواني، يا أيها الموحدون عليكم بالتوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. أنا أذكر رؤوس عناوين عشان نتعلم هذه الأمور ونعمل بها. يبقى رأس الأمور التوحيد. ثانيا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فلما أدبر قال رسول الله: إن تمسك بما أمر دخل الجنة. يبقى التوحيد مع ايه؟ اداء الفرائض، إقامة الصلوات، وإيتاء الزكاة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، اللهم اجعلني وإياكم منهم: ذو سلطان مقسط موفق. السلطان ده ممكن يكون السلطان العام، أكبر سلطة في الدولة، الأمير ولا الرئيس ولا الملك، وكذلك السلطان الوزير، مدير الشركة، المسؤول في أي مكان، وأنت في بيتك ذو سلطان. ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. تموت تدخل الجنة بإذن الله. وأيضا عليك بالقرآن، فإن القرآن يشفع لصاحبه، ومن حفظ كتاب الله يكسى والداه يوم القيامة تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اللهم اجعلني وإياكم من أهل القرآن يا رب العالمين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي فيقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت، فيقول الشيطان عن نفسي بأن له النار. نسأل الله العافية والسلام. وأيضا الوضوء وإسباغ الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه وسلموا صلوات الله وسلامه عليه، ما منكم من مسلم يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي في روايته: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كذلك سيد الاستغفار: لا تنسى أن تقول صباحا ومساء. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قالها من النهار فمات موقنا بها، فمن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، وإن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا كريم. واسمع لهذا الحديث الجليل، قال صلى الله عليه وسلم: خلتان أو خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فذلك 50 و100 باللسان. إزاي؟ لما يكون 10 و10 و10 كده 30. الرسول قال لك 50 و100 يعني في الخمس صلوات، فذلك 50 و100، 150 يعني 150 باللسان، و1500 في الميزان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. يا إخواني، عند النوم أول ما تروح السرير بتاعك ابدأ بسرعة اعتني بأذكار النوم. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الإنسان عند النوم يحضره ملك وشيطان. الشيطان يقول له: اختم بشر، اسمع كلام، طب بس كده افتح التليفون، شوف كده الموقع الفلاني، طب اتفرج كده على الأغنية الجديدة دي، طب شوف المقطع الفلاني، يبدأ أعوذ بالله يشوف الشر، أو يشغل التلفزيون ونايم على فيلم، على تمثيلية، على هذه البلايا وينام، يبقى كده ختم بخير ولا شر؟ شر. أما الملك يقول له: اختم بخير، اذكر الله، اقرأ القرآن، صل على النبي. يبقى أول ما تروح على طول عند النوم ابدأ اقرأ في الكرسي، ضع جنبك على خدك، يعني نام على جنبك الأيمن، باسمك ربي وضعته جنب الأخر الحديث، ثم تكبر 34، تسبح 33، تحمد الله 33 كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث السوق عجب من العجب، ضعفه عدد كبير من أهل العلم وصححه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت، بيده الخير على كل شيء قادر، شوف الأجر العظيم، كتب الله له 1000 حسنة، يعني إيه؟ مليون حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، يعني وبنى له بيتا في الجنة كمان، يبنى لك قصر في الجنة وتاخد 1000000 حسنة تكتب لك، ويمحى عنك 1000000 سيئة. والسوق ممكن أي مجمع تجاري زي المجمعات اللي عندنا يطلق عليه هذا السوق، دخلت اللولو مثلا، دخلت أي مكان رايح تشتري منه شيء، هذا يطلق عليه لفظ السوق. أول ما تخش قول الدعاء هذا الذكر العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل، وهو حي لا يموت، بيده الخير على كل شيء قدير، تأخذ هذا الأجر العظيم. وطلب العلم هذا المجلس المبارك الذي نتدارس فيه سويا كل يوم بتوفيق ربنا وإعانته ومدده كتاب الله وسنة رسوله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فلا تتوانى عن طلب العلم. وأيضا تصلي صلاة النوافل، من صلى 12 ركعة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وتواظب على صلاة الفجر والعصر جماعة وباقي الصلوات، من صلى 2 دخل الجنة. والخمس صلوات عموما، قول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. اللهم اجعل لنا يا ربنا عندك لنا عهد تدخلنا به الجنة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أيضا هذا الحديث العظيم إفشاء السلام، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا الأرحام تدخل الجنة بسلام. اللهم أعنا يا رب، والله والله نسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة. وهناك صيام الاثنين والخميس وصيام الثلاث أيام من كل شهر، وما استطعت أن تكثر من الصيام فصم، إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فإذا يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيدخلون فيقومون: لا يدخل منه أحد إلا الصائمون، إذا دخلوا أغلق. واسمع لهذا الحديث العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر. يبقى صائم، تطعم مسكين، تعود مريض، تشيع جنازة. إذا اجتمعت احرص أنها تجتمع عندك في يوم كده، يا ريت، يبقى ربنا كتب لك من أنك من أهل الجنة. والعمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم ارزقهم الحج المبرور يا رب العالمين. والجهاد، ما أعظم الجهاد، مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. وتوكل الله، أي تكفل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، يعني إن توفاه أدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة. أيها الأحبة الكرام، حسن الخلق ومكارم الأخلاق. جاء رجل، قبضت الملائكة روح رجل، فجاءوا إليه قالوا له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل: انظر، يعني افتكر كده. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأتجاوز عنهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. واحد موسر أقول له: خلاص الدين ده أسقطت من عليك. واحد موسر أنتظر لحد ما يجيب الموسر، مش هيكله، مش هيضيعه، يجيبه لي. قال: فقال الله: نحن أحق بذلك منك، تجاوز عنه. فتجاوز الله عنه وأدخله الجنة. ورح الرحمة، لا تنسى هذا الحديث الذي فيه أن عبدا من العباد رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فنزل البئر وملأ خفه ماء وسقى به كلب، فغفر الله تعالى له وأدخله الجنة. وأيضا كفالة الأيتام، يا إخواني ابحثوا عن كفالة الأيتام، والله أسأل الله أن يفتح لي ولكم أبواب الخير. اكفي اليتيم كده في بلدك، يتيمين هيكون أمرهم يسير. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. والله ستجد البركات فتحت عليك وبسطت لك من حيث لا تدري. والله يا إخواني، أخ من إخواني يحدثني يقول: أنا كنت ذكرت بكفالة أيتام، يعني كنت أتحدث في ضمن الدرس من دروس كفالة، فقلت: يا فلان إيه رأيك تكفي اليتيم؟ فقال: توكلنا على الشيخ، بسم الله هكفي اليتيم. بعد كده حدثني قال: والله يا شيخ أنا كفلت يتيم في بلدي، والله يا شيخ الأرزاق من ملحق عليه. والله هكذا يقول لي، يقول: والله ربنا فتح لي وبسط لي في الأرزاق بسط شيء عجيب ببركة كفالة اليتيم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإماطة الأذى عن الخلق، لما رجل يمشي في الطريق، الحديث صحيح مسلم، رأى شجرة وفي رواية غصن شوك، فقال: لأزحمن هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. قال عليه الصلاة والسلام: رأيته يتقلب في أنهار الجنة في غصن شوك أماط عن طريق المسلمين. وترك الغضب، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب. كررها ثلاثا، قال: لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة. اللهم استعان. وبر الوالدين، ما أعظمه، باب عظيم لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال عن الأم: إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. والصبر عند القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الله أكبر. الصفي ده ممكن يكون ابن أو أب أو صاحب أو زوج أو زوجة، يعني إنسان بتصطفيه قدر الله عنه عليه الموت، وهي سنة الله في كل الخلق. فصبرت واحتسبت لك الجنة يا عبد الله عند الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ يقولون: يا رب نعم. يقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون: نعم يا رب. فيقول: ماذا فعل؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. زعلان واجد في نفسه مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. قال: ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول رب العزة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. بيت الحمد، قصر كده عظيم اسمه قصر الحمد. هذا جزاء للصابر على قدر الله تعالى. والمرأة المؤمنة نبشرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، بس الخمس فرائض، وصامت شهرها شهر رمضان، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها أي زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، أي أبواب الجنة ادخل منها. ليه؟ لأن طاعة الزوج شيء عظيم. انظري أنت منه، أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك، هكذا قال الرسول لعمة عمران بن الحصين. وأيضا الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. خليك مع إخوانك، لا تشز عنهم، شارك أهل الحي، شارك أهل المسجد، شارك أهل عملك، كن معهم، كن يدا مع إخوانك لتساعدهم على الخير. أيها الأحبة الكرام، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وختاما: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، اللهم أعنا يا كريم، نداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ولا تنسى هذا الحديث العظيم نختم به: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم الجنة. اللهم تفضل علينا بالفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، وأجرنا يا ربنا من النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.